يا قريبة يا قريبة يا دوا العيانة استئناني والهوى ندانا والهوى ندانا يا قريبة يا قريبة يا دوا العيانة استئناني وتكبرني بقى.